على المذهب لابد من قلتين، المذهب لابد من قلتين مكافأة، لكن على شيخ الإسلام يكفي المسألة وقد نص على هذا. وعن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولا، هذا أيضا نفس معنى الحديث السابق لكن فيه تفصيل. وهذا الأعرابي كما قلنا قيل أنه الرجل الذي جاء للنبي وقال: اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا. وقيل أنه هو الأقرع بن حابس، أحد زعماء بني تميم من الذين قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني تميم. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بعد الظهر فسبطأوا الرسول، فنادوا الرسول: يا محمد اخرج إلينا. فأنزل الله قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: جئنا نفاخرك. قال: ما بالفخار أمرنا. قالوا: هذا شاعرنا وهذا خطيبنا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وجلس جاءوا فقام خطيبهم فخطب وقام شاعرهم فأنشد، ثم أجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأجابهم أيضا على خطبتهم ثابت بن قيس بن شماس. فقام الأقرع بن حابس وقال: والله لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا. ثم أسلم. فقيل أن الأقرع بن حابس هذا هو الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا أيضا يشهد لما قلنا من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم. فقال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، بل تركه حتى أكمل البول، ثم دعا بسجل سجل من ماء وأهرقه عليه، ونبهه تنبيها لطيفا، قال له: إن هذه المساجد إنما تصلح للقرآن، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن فقط، أما غيرها من الأشياء فلا تصلح لها، وكذلك البول. نعم. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ولينظر عليه، فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا في تطهير النعل وما شابه كالخف ونحوه إذا أصابته نجاسة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. طهور بمعنى ماء، يعني هو المزيل، لا بمعنى الفعل. الفعل بالضم طهور، والطهور بالفتح هو المزيل. فيقول: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، مجرد أن يدلكه بالتراب دلكا قويا بحيث يزيل لا يبقى له أثر، فهذا هو تطهيره. وفي الحديث الآخر: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا دلكهما مسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا دليل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن إزالة النجاسة يجزئ بكل شيء يزيله، حتى بالمسح والدلك وكما قلنا أن شيخ الإسلام نص على أن السيف والسكين والمرآة وحتى الورق، الورق إذا أصابته نجاسة لو غسل بالماء لتلف، فكيف يطهر؟ قالوا بالمسح، إذا مسح الإنسان النجاسة منه فكفى أصبح طاهرا، أخذ من هذا الحديث. الورق والله القياس لا بد فيه من العلة، العلة جميعا، لكن لعل ما يقاس النعل على الورق إنما للمشق لأنه يتلف. والمرآة أيضا، المرآة يمكن قياسها لكن الورق مختلف، المرآة يمكن غسلها لكن الورق لا يمكن غسلها. والله قياس وجيه، قياس على النعل وجيه. اي نعم، ما اذكر دليل شيخ الاسلام على هذا لكنه نص عليه، لا ما اذكر دليل، انما لو ان طبقنا القياس بس الانسان ينظر هل هناك فرق بينهما، لان القياس احيانا لابد ان يكون ما في فرق، اما اذا كان في فرق بينهما بطل القياس. اذا في فرق بين النعل وبين المرآة عندنا القياس لا يتم، القياس ما هو بالأمر السهل، الإنسان يعني في أول وهلة يقيس أجل تثبت تأني. نعم. باب نفح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محسن، تراجع يا شهد الله حين رأي شهد الإسلام في مجموع الفتاوى والطهارة لعله يذكر الدليل، يعني هل السند إلى القياس أم السند إلى دليل آخر لكن تفيدنا الزكاة. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم، أورد فيه عدة أحاديث عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. حكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يختلف عن حكم بول الجارية. الجارية لابد وإن كانت صغيرة لابد من غسل بولها إذا أصاب الثوب، أما الغلام فيكفي فيه النضح وهو الرش فقط دون الغسل. ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في أن في التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، ما الحكمة في هذا؟ نعم النساء يحبن، نعم النساء يحبن والحب يحبن ليس، نعم نسمع آخر الحكمة في هذا. نعم والجارية يعني غالب الأحيان لأن الغلام يفضل عليه. ما قاله الأخ ذكره بعض العلماء وهو أن الصبي يكثر حمله، من عادة الناس يتعلقون بالصبيان ولا يتعلقون كثيرا، يحملون الصبيان أكثر من حملهم للبنات، فالصبي يكثر حمله فلهذا يكثر إصابة الثوب من بوله، يعني إصابة بول للثوب أكثر من إصابة بول الأنثى للثوب. وقيل أن العلة تعبدية، وهو أقرب أن نقول العلة تعبدية، نحن أمرنا بهذا، لكن إن ظهرت الحكمة فبها، ما ظهرت الحكمة لا نفتش عنها. كثير من الأحكام الشرعية، نعم وقيل هذا، قيل أيضا أن بول الغلام أيضا ينتشر وبول الجارية لا ينتشر، وبالتالي إذا انتشر صار أثره إذا كثر بالماء أزاله أسرع بعكس الذي يركز في مكان معين، وفي أقوال كثيرة، لكن الشاهد المهم أن الأحكام الشرعية إن ظهرت الحكمة فبها ونعمة، ما ظهرت الحكمة لا نفتش عنها كثيرا. كثير من الأحكام تعبدية، ويقال أن إخفاء الحكمة حكمة، يقال أن إخفاء الحكمة هو أيضا من الحكمة. مثلا لماذا جعل الطواف سبع؟ لماذا جعل من الجمرات سبع؟ لماذا الناس يخرجون إلى عرفة وهي من الحل؟ ولا شك أن الحرم أفضل من الحل، ولماذا يبيتون في مزدلفة ثم يأتون إلى ميناء، في ميناء ليلة في مزدلفة ليلة واحدة، وفي ميناء ثلاث ليالي أو ليلتين بعد كل هذه أحكام تعبدية لا نكلف أنفسنا بالبحث عنها، إن ظهرت الحكمة فبها ونعمة، لم تظهر الحكمة فلا نفتش عنها. وكما قلنا أن إخفاء الحكمة قد يكون حكمة لاختبار مدى استجابة الإنسان، لأن الإنسان إذا ظهرت له الحكمة قد يكون فعل هذا الشيء لأجل هذه الحكمة، فإذا خفيت عليه صار التزامه لهذا الأمر تعبديا خالصا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نعم هنا غير معقول التعبد معنا غير معقول معنا. ولهذا قال بعض العلماء أن البحث في حكم المشروعية، البحث في حكم المشروعية من ملح العلم لا من متنه، يعني أنها من ملح العلم وكملاته يتفكه فيها في المجالس فقط، يعني الإنسان يعني يعرضها استحسانا لها، لا أنها لها أثر شرعي. حكمة المشروعية قالوا بعكس العلل الشرعية، العلل الشرعية هي التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها اهتماما كبيرا وأن يبذل جهده في استنباطها، لأنها التي يحصل بها ماذا؟ القياس. القياس لا يحصل إلا عرفة العلة، لكن الحكمة لا يمكن الاستفادة منها. ما نقيس مثلا بالصوم حكمته الصبر وتعويد النفس، ما نقيس على عبادة أخرى نقول هذا أيضا تصبر الإنسان ينبغي نجب عليه نعملها، لا، لكن العلة الشرعية هي التي يحتاجها الفقيه لأجل أن يستخدمها في القياس، إذا عرف العلة استطاع أنه يقيس عليها شيء آخر فيه نفس العلة. فإذا قلنا أن العلة مثلا في الخمر الإسكار ألحقنا به كل ماذا؟ كل مسكر. وإذا قلنا أن العلة مثلا في الربا في البر الكيل ألحقنا به كل مكيل. وإذا قلنا أن العلة مثلا في الربا مثلا الطعم أو القوت أو غيره ألحقنا به كل مطعوم أو كل مدخر. أما ما أشار للإخوان وهو أنه يكثر حمله، فهذا لا شك أن الشريعة رأت هذا الجانب، الشيء الذي يكثر تراعيه الشريعة أكثر، يعني ما تعم به البلوى، الشيء الذي تعم به البلوى يراعى، كما قال الشافعي رحمه الله إذا ضاق الأمر اتسع، من قواعد الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، بمعنى أنه إذا وجد الإنسان نفسه في حرج يجد الشريعة أمامه واسعة يختار منها ما يشاء، لكن إذا كان الأمر في سعة ضاقت عليه الشريعة، إذا ضاق الأمر اتسع. إذا الإنسان مثلا ما وجد ماء انتقل للتيمم، إذا ما وجد تراب صلى على حسن حاله. الإنسان إذا استطاع أن يصلي صلاة كاملة يصلي، ما استطاع القيام يصلي جالس، ما استطاع الجلوس يصلي منضجع، ما استطاع الانضجاع يصلي على ظهره، ما استطاع يصلي بعينه مثلا بأي حال، لأنه لابد أن يؤدي العبادة بأي شكل الشيء الذي يستطيعه، إذا ضاق الأمر اتسع. وفي القاعدة الأخرى المشقة تجلب ماذا؟ التيسير، وهي قاعدة مشهورة عند الفقهاء، المشقة تجلب التيسير. ويشهد لهذا قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، كلها تشهد لقاعدة المشقة تجلب التيسير. ومظاهر التخفيف، أسباب التخفيف الشريعة واليسر كثيرة جدا، المسعى على الخفين من التخفيف، المسعى على العمامة من التخفيف، قصر الصلاة المسافر من التخفيف، الفطر في نهار رمضان من التخفيف، التخيير في الكفارات أيضا من التخفيف كونه لم يلزم بشيء واحد، التخيير تخيير ولي الدم بين الدية والقصاص أيضا من التخفيف، لأنه في شريعة موسى ما كان إلا القصاص، وفي شريعة عيسى ما كان إلا الدية، وجاءت الشريعة بتخيير ولي الدم بينهما إما القصاص وإما الدية. وكذلك من مظاهر أيضا التخفيف ما يسمى بالنقص، أنه خفف عنه لنقصه، مثل الأحكام التي لم تجب على المرأة كعدم وجوب الجهاد على المرأة، وعدم وجوب صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وأشياء كثيرة تختلف فيها المرأة عن الرجل، وكذلك المملوك لا تجب عليه الجماعة ولا تجب عليه الجمعة، كل هذا يقال أنه خفف عنه لأجل النقص الحاصل فيه. نعم نعم افرض انه اذا ما وجد تراب ولا وجد مثلا شيء يصلح لتيمم به، اذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا شيء يصلح، افرض انه مسجون مثلا ومقيد اليد والارجل في هذه الحالة، ومفرض في هذه المسألة، وايضا حتى استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحالة والحركات تسقط عنه. اما اذا وجد مثلا ماء يتوضا، اذا لم يجد ترابا يتيمم، اذا ما وجد ترابا حتى على ثوبه قالوا حتى على ظهر الدابة إذا كان فيها غبار يتيمم، لكن إذا لم أنه لم منع مثلا حتى من حركة يديه ماذا يفعل؟ غبار هذا الشيء الذي له غبار هذا أيضا في إذا لم يجد حتى على البلاط وليس له غبار صح، قالوا أنه يتيمم على أي طريقة كان لا يدع. بل أن من مظاهر التخفيف الشريعة أن تكون أحيانا الرخصة واجبة، أن تكون أحيانا الرخصة واجبة، مثل ماذا؟ مثل أكل لحم الميتة، أكل لحم الميتة إذا أصاب الإنسان حد التهلكة يعني خشي أن يهلك نفسه أو أن يموت يجب عليه وجوبا أن يأكل الميتة، فهو ليس رخصة، في هذه الحال انتقل من الرخصة إلى مرحلة العزيمة أصبح واجبا عليه، كان في الأول رخصة لما كان يستطيع، لا أصبح واجبا عليه، بل يجب عليه حتى لا يهلك نفسه أن يأكل من الميتة. يا شيخ يعني المحرم أصبح واجب؟ إيه نعم يا شيخ، أكون فاقد الطهورين. نعم. لماذا تسقط عليه الصلاة؟ لماذا تجب عليه الصلاة؟ تسقط، ما تسقط عن الصلاة، هو يصلي حسب هيئته. اي نعم، حتى وان فقد الطهورين. اي نعم، ما تسقط عليه، لا ما تسقط عن الصلاه ابدا، لا لا، ولا احد يقول بان الصلاه تسقط عن في هذه الحاله، الصلاه واجبه هذه، لان الطهاره شرط للصلاه، الطهاره شرط للصلاه، فاذا عدم الطهورين عدم الماء وعدم التراب ما تسقط عنه، انما يسقط عنه هذا الشرط. يا حديث هذا الشيء، ايوه حديث صلاه نعم. صلوا على حسب حاله. وكذلك مثل استقبال القبلة، إذا لم يتمكن من استقبالها فليصلي ولو كان وجهه على غير القبلة، أما مأسور مثلا في حالة كذلك الصلاة على الراحلة. نعم ضابطها أي شيء تحم به البلوى، هو ليس معناها تحم به البلوى أنه يكون له حكم معين، لكنه شرع لا نوجد له حكم الآن، لا نوجد له حكم الآن، لكن الأحكام السابقة لاحظ الإنسان أن ما تعم به البلوى يكون التيسير فيه واضح، لكن مثلا الآن إذا عمت البلوى مثلا بشيء نوجد له حكم، لا يحتاج إلى ضوابط. ما نقول مثلا عم الحكم مثلا فرضنا نفرض مثلا الدخان عم نحكم بإباحته عم بالبلوى، لا ما يجوز. أو مثلا عمت البلوى مثلا بالتبرج للصفور، والله عمت بالبلوى خلاص نحكم بإباحته، لا. لكن هناك أحكام شرعية شرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن ننتبه لهذه أحكام شرعية شرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أن التيسير فيها واضح أكثر لتعمد لأن عمت به البلوى. لكن إذا لاحظنا شيء في وقتنا هذا عمت به البلوى نصل له حكم يخالف نصا شرعيا، لا أحد يقوم بحاجة. قوله لم يأكل الطعام، ما معنى قوله لم يأكل الطعام؟ حديث أم قيس الصغير لم يأكل الطعام. طيب اللبن هو طعام، اللبن هو طعام، وما معنى قوله لم يأكل الطعام؟ المراد غير اللبن، أما اللبن لا، إنما المراد بالطعام غير اللبن. طيب يمكن الطفل وهو صغير يمكن يأكل التمر أو يلعق العسل وغيره، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك بالتمر. نعم أحسنت، المراد لم يأكل الطعام يعني أنه يستقل بأكله، بمعنى أنه يشتهيه ويرغب ويشير إليه مثلا، هذا هو. وبعضهم قدره بالسنتين، بعد السنتين هي محل الرضاع، وقت الرضاعة المحرم بالسنتين، فما كان بعدهما بحكم بوله يختلف، وما كان قبل الحولين بحكم بوله حكم من لم يأكل الطعام. يعني الطفل يستفيد من الطعام من 5 إلى 6 يستفيد من الطعام، يعني يستفيد من الطعام يأكل الطعام ما يأكل. قالوا هم إذا يعني نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا، قال إذا كان يشتهي ويستقل به. وأذكر الشيخ محمد إبراهيم أيضا في فتاوى أنه قال إذا كان يؤشر عليه ويشتهي. نعم نعم نعم نعم. سؤال طيب، والنخل الألبان الاصطناعية هل تدخل في الطعام أم تدخل في اللبن؟ لا الظاهر تدخل في اللبن، لأن يعني بينا أن قلنا الحكم إذا كان يشتهي الطعام غير اللبن ويؤشر عليه فهذا حكم الحكم الذي أكل الطعام. هذا حكم حتى إذا كان مثلا نعطي تمر وصغير، فما يزال حكمه حكم بول النظر حتى نعطي تمر وصغير، ما دام انه غير قادر يعني على الاستقلال بنفسه باكله فحكمه للنظر. نعم شيخ، النضح المراد به الرش المكاثره، لكن احيانا يطلق النضح على الغسل، احيانا يطلق النضح كما سياتي في حديث المذي يطلق النضح على الغسل احيانا، لكن مراد به هنا الرش. أما الغسل هو جريان الماء، إذا جرى الماء وسال عنه قيل غسل، إذا رشه بالماء قيل نقل. نعم باب الرخصة في بول مرة علينا في حديث أبي ثعلب الخشني فرحبوها بالماء، هل هنا ماذا تفيد؟ الفرحضوها بالماء ماذا تفيد الهنا؟ معهود ذكري ولا معهود ذهني؟ كان معهود ذكري لم يتقدم له ذكر، معهود ذهني ممكن معهود ذهني، أو مراد به الجنس جنس الماء، ولا نقول مراد به الاستغراق، ما نقول مراد به الاستغراق، لأن لو قلنا مراد به الاستغراق لأصبح الحكم ماذا؟ نعم ما واجب ماذا؟ لا نعم معنى الاستغراق، استغراق معناها الشمول كل شيء. لو قلنا أن مراد بها الاستغراق معناها أنه لا بد من غسله بجميع الماء الذي في الدنيا، غسلها بالماء جميع الماء، هذا قلنا الاستغراق. لكن نقول مراد به الجنس، ولا قائل أحد بهذا، لكن مراد به الجنس. وهذه أحيانا آل تأتي للجنسية المراد بها الجنس فقط دون الشمول والاستغراق. وأذكر الاسم يمثل لهذا بقوله كقولهم الرجل خير من المرأة، قولهم الرجل خير من المرأة، المراد به هنا الجنس، يعني أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، لا معنى أن جميع الرجال خير من جميع النساء، لأن هناك من النساء من أفضل من بعض الرجال كخديجة وعائشة رضي الله عنهم أفضل من كثير من الرجال، فالمراد أن جنس الرجل كجنس فقط نوعه أفضل من نوع المرأة. إنما التبريك خاص بالذي يغسل، التبرك خاص بالذي صلى الله عليه وسلم، ما يتم مثلا بطفل شخص، إنما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحنك. لكن هل يصير حكم لغير التحنيك يحنك آخر؟ إنما إذا لأجل الطعام ممكن، لكن لأجل أنه للتبرك به لا، يعني لأجل أنه يحنك مثلا بالتمر ممكن جائز لأجل الغذاء، لكن لأجل أنه فلان يحنك للتبرك به كونه مثلا عالم وكذا لا. نعم. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل أو قال عرينة قدموا عرينة قدموا فاجتووا المدينة. عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل أو عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاء، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووا أي استوخموها. اجتووها. نعم. اجتووا أو اجتووها. اجتووها. هذا حديث أنس بن مالك أن رهطا من عقل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله على أن بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم وغيرها ما يؤكل لحمها أنه طاهر، واحتج بقصة العرنيين، وقصتهم معروفة. هؤلاء أناس قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا أو أظهروا الإسلام، ثم اجتووا المدينة. اجتووا معنى أنه لم يطب لهم المقام واستوخموها فضعفت أجسامهم، وقيل أصابهم الاستسقاء وهو انتفاخ البطن من ماء المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم أو بأن يذهبوا إلى البرية ويشربوا الشيء الذي اعتادوا عليه، وهي أبوال الإبل وألبانها، لأن من طب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود كل بدن ما اعتاده. وقد نص على هذا ابن القيم رحمه الله، وذكر هذا الحديث مثالا على أن من طب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود كل بدن ما اعتاده. فأمرهم النبي بإبل، فأمر لهم بإبل من إبل الصدقة خارج المدينة. ثم إنهم لما صحت أجسامهم ارتدوا، ثم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فروا، أخذوا الإبل وفروا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وقتلوا. وقصتهم معروفة وستأتي في حد الحرابة. إنما الذي يهمنا في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل هذا على ماذا؟ على طهارتها. والمخالفين الذين يقولون بأن أبوالها نجسة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم للضرورة لكونه دواء، لكن الصحيح أن أبوالها طاهرة من هذا الحديث، لأنه لو كان للضرورة فرضا يعني لأمرهم النبي بغسل أفواههم وأيديهم بعد شربها ولم يأمرهم. وكما تعلمون في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان لا سيما وهم حديث العهد بالإسلام يحتاجون أن يبين لهم الأحكام ما كانوا يعرفونها، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقول بلقاح هي بكسر اللام جمع لقحة، بلقاح جمع لقحة. وفي حديث آخر أن هذا الإبل من إبل الصدقة أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يدخل في هذا لا إن شاء الله يوم الاثنين سيكون أيضا في الحديث، يوم الاثنين القادم سيكون أيضا في الحديث. أما اللغة العربية لأن بعض الأخوان يقول درس الحديث قليل يوم واحد في الأسبوع، فقلنا نجعل يوم الاثنين أيضا في الحديث، واللغة العربية تكون في المسجد في العزيزية في شارع البريد. يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، يوم الاثنين نعم حديث بعد المغرب هنا، ويوم الثلاثاء بعد العشاء في النحو. متى يوم الثلاثاء؟ اللغة العربية بعد العشاء يوم الثلاثاء مساء الثلاثاء.